تكذيبها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بلغ الحد مبلغا أكبر منها، وهو أنهم أغروا به بعض أقاربه كما كان يفعل أبو لهب في محاولة لثني الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الصبر والثبات على مبادئه، والذي قد قال لهم في أول دعوته: والله لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وهنا بدأ ينتقل إلى فئة أخرى، وهي القبائل التي تأتي إلى الموسم. فإن العرب من عادتها كما هو معلوم يأتون ليقضوا الحج، ولكن في الحج الذي كانوا يمارسونه كانوا بعيدون عن هدي إبراهيم فيه، ولهذا خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا إن شاء الله في حادثة حجة الوداع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويقول: من يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة رب. إذن كان الهدف الأساس الذي يسعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبحث عن قبيلة لتحميه هو ماذا؟ نشر رسالة الإسلام، وليس ملكا لا له ولا للقبيلة التي سيذهب إليها. لماذا يقال هذا الكلام؟ لأن من ضمن من تم عرض الدعوة عليه هو عامر أو بني عامر بن صعصعة، قبيلة في العرب معروفة، عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. فقال رجل منهم: أرأيت إن بايعناك على أمرك ثم أظفرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ هذا الرجل الآن يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنطق آخر، وهو منطق الملك، منطق الرئاسة، منطق وراثة ما سيحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من أمر العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له الرجل: أنقاتل العرب؟ فإن أظفرك الله كان الأمر لغيرك، لا حاجة لنا بأمرك. وأبوا عليه. وقد سبق أيها الإخوة الحديث عن قضية القبيلة العربية سواء في مكة أو خارجها، وكيف كانت تفكر، ولماذا كان ذلك التفكير مانعا لهم من الدخول في دعوة الإسلام، يمكن الرجوع إليه في محله. نلاحظ أيضا في هذا النص أن معاداة المبادئ الدعوات الإسلام كان هذا شأن الأمم، ومن ضمنها أيضا أمة العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل ذاكرا هذه السنة الكونية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. من أين؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فالله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمنع كل أحد من الحديث، ولكن هي سنة أيها الأحبة ليعرف الصادق من الكاذب، ليعرف أصحاب المبادئ من الذين يبيعون مبادئهم عند أقل أذى أو أقل أيضا محاولة للإغراء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صمد هنا وهنا، أوذي فصبر، حاولوا إغراءه بالنساء، بالملك، بالمال، بالزعامة، ثبت أمامها كلها صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب مبدأ. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن. يقول الله عز وجل في سورة الذاريات في آخرها: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني هل هناك وصية كانت أمة نوح تعطيها لأمة فلان، لأمة إبراهيم، موسى، عيسى، محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن الدافع لهم وراء هذا هو طغيانهم وردهم للحق وتكبرهم عليه، بل هم قوم طاغون. طيب، ما التوجيه يا رب عندما يتعرض الإنسان لهذا الأذى في حياته؟ لأن أتباع الأنبياء كالأنبياء، أي رجل يحتسب ويغلق الباب فله أجر إن شاء الله. باب الخلف هذا أنه مزعج شوي، خلاص قامت، جزاك الله. المجتمعات الإيجابية إذا طلب منها شيء يقوم الجميع، ليس ينتظر واحد ولا لا؟ قالوا: أمر الناس كلهم فانتظر كل واحد منهم أن يقوم واحد، فلما لم يقم أي واحد منهم جلس الجميع. فنحتاج دائما نكون مبادئ. قال بل هم قوم طاغون. إذن الطغيان والتكبر والبعد عن الحق هو الذي يجعل هؤلاء الناس يمتنعون من قبول الحق. بل هم قوم طاغون. طيب ما هو التوجيه يا رب؟ إذا نحن ابتلينا أوذينا تكلم علينا الناس، خاصة تتكلم على الأذى القولي مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، كاذب، ساحر، كاهن، شاعر إلى غيره، وكلنا ترى معرضون لها. ليس بالضرورة أن يكون الإنسان يمارس دعوة، حتى أحيانا على مستوى العائلة قد تتعرض إلى أذى، قد تتعرض المرأة من أهل زوجها، قد يتعرض الرجل من أهل زوجتي من إخوة إلى آخره، الأذى لا يسلم من واحد. فتولى عنه. طيب يا رب يحتاجون دعوة، فما أنت بملوم لتركك لهم، فقد أديت ما عليك وبلغت رسالتك، ثم بعد ذلك هم يلاقون ربهم جل وعلا. إن عليك إلا يا شيخ البلاغ. الواجب على الإنسان هو إيصال الحق لمن يريد، لمن هو بحاجة إليه، وأما قبول الحق فإن مرده إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس إلينا. فلو كان الحق بيد الإنسان لكان بيد الأنبياء، أقرب الناس إلى ربهم وأعلمهم بربهم وأقدرهم على إيصال رسالة ربهم إلى الناس، ومع هذا لم يستطع نوح أن يهدي ولده، ولم يستطع إبراهيم أن يهدي والده، ولم يستطع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، بل أنزل الله مواسيا له إنك لا تهدي من أحد. لهذا قد تجد في الأسرة شخص عنده 3 أبناء 4 أبناء، أحدهم يكون شاذا عن بقية المجموعة، تجد يمارس التدخين أحيانا، وله صداقات سيئة، عنده أيضا تفريط في الصلاة إلى غير ذلك. وأنا أرى أن هذا يعني فيه تربية للأب أكثر من أولئك. يعني البيت عندما يكون أحيانا في حالة من الهدوء والسلم لا يشعر الإنسان بأهمية التربية وعظيم التربية وعظيم صلاح الأبناء. لما يخرج هذا الإنسان يشعر الإنسان بفعلا أن أولئك يملكون شيئا كبيرا. ولهذا يقول عبارات المشهورة: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا من؟ إلا المرضى، لأنهم هم يستطيعوا أن يميزوا بين هذا وهذا. ولذا يقول أحد السلف: الأدب من الوالدين والهداية من الله. قد تؤدب أنت وتتعب على ولدك، أشياء كثيرة يبذلها الإنسان، لكن الله تعالى لم يرد هداية هذا الإنسان، لكن هو الواجب الشرعي عليك هو أن تبذل ما تستطيعه لصلاح هذا الشخص. ولهذا أيها الأحبة، هذا الرجل طاغية وهو أبو لهب، والدليل على طغيانه أنه بعد نزول الآيات التي فيها الإخبار لأن هذا الرجل في النار، هذا دليل أيها الأحبة على أن هذا الكلام الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الله. لماذا؟ أن الله قد أخبر في أول الإسلام أن هذا الرجل في النار. ولو كان هذا القرآن وحيا من النبي أو كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لعانده أبو لهب ولا أسلم، ولكن الله لم يكتب له لهذا الرجل هداية. ولهذا، لأن هذا الكلام وحي من الله أخبر فيه بأن هذا الإنسان سيظل كافر وسيظل معاندا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات بعد غزوة بدر كما لا يخفى. أيضا فيه درس مهم أيها الأخوة، وهو صعوبة أذية الأقارب، وكما قال المتنبي: والظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. فالأصل أن القريب يؤازر ولا يكون عدوا للشخص، ولكن هذا الرجل ابتلى الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب، فكان العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش عنه. ولهذا الآن الناس إذا أرادوا السؤال عن شخص يسألون عن من؟ يسألون أقرب إنسان لهذا الإنسان، بغض النظر يكون من أهله وأقاربه أو أي شخص، قد يكون صديق لكن ملازم له. فكيف إذا كان أقرب القريب هو الذي يحذر الناس؟ وهنا أيها الإخوة الكرام يظهر عقل الإنسان. لهذا انظروا ماذا قال في آخر الكلام: وأما الألباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه. ولهذا ذكرت قاعدة في درس ماضي وأكررها الآن، واجعلها قاعدة معك في حياتك، وهي: اسمع مني ولا تسمع عني. وكانت هذه حملة قام بها مجموعة من الإخوة الأفاضل في بلاد الغرب للتعريف بالإسلام، فإن الرجل الغربي عندما يقرأ مثلا في واشنطن في التايمز وفي غيرها من الجرائد ويتابع CNN البي بي سي أو غيرها من القنوات العالمية والإعلام كما تعلمون يستطيع أن يصور ما يشاء وينقله للآخر، فيتصور الناس عندئذ أن هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم هم قوم وحشيون، وهذا يتقنه الغرب. الغرب هم سادة الإعلام، ولديهم من الأقمار الصناعية في السماء ما الله به عليم، ابتداء من اليهود مردق إلى غرب. ولهذا هناك كتاب لطيف لمن يهتم بهذه الجوانب لمحمد خير رمضان يوسف، اسمه سيطرة اليهود على الإعلام. سيطرة اليهود على الإعلام، ستجدون فيه معلومات خطيرة جدا على أثر اليهود على الإعلام العالم. الغرب ماذا يفعل؟ يقدم شيء يسمى في عالم الإعلام الصورة النمطية، الصورة النمطية، بحيث أنك تجعل على بعض الناس، على بعض الدول، على بعض الأشخاص، على بعض التوجهات سمة معينة لهم، بمجرد ما يراهم الإنسان بدون أي تعليق يقفز ذلك التعليق الذي قد رسخ في الناس عبر وسائل الإعلام المتعددة إلى أذهان. وهذا يحصل أيها الإخوة خاصة مع الطرق الشديد الكثرة، مع حسن أيضا الدعاية والإعلان. ولهذا الصورة النمطية للعربي في الغرب أو الصورة النمطية للعربي في فلسطين مختلفة تماما عن الصورة الحقيقية له. لماذا؟ أنه يدرس مثلا الطفل اليهودي في الصباح يدرس ما هي حقيقة أصل الفلسطيني، ويصور بصورة عجيبة ويعطوه أناشيد معينة يحفظها ويسير بها إلى مدرسته. يعني بعض أطفال يهود عندهم يضع الشنطة على ظهري ويقول حطوا المشمش على التفاح دين محمد ولا وراح، أطفال يهود من الصغر يربونهم منذ صغرهم. ولهذا من أعجب ما رأيت أن في إسرائيل جرائد يومية للأطفال، جرائد يومية للأطفال، وهذا ترى ما يحصل. يعني كنت أتتبع بعض المجلات متى بدأ صدور مجلات الأطفال، وقعت على معلومة عجيبة، وهي أن أول مجلة صدرت للأطفال في فرنسا في عام 1740 واستمرت 51 سنة إلى 1791، ثم بعد ذلك أصبح هناك انفجار معلوماتي كبير بالنسبة للأطفال. ولهذا نحن إذا دخلنا معارض الكتب لا نذهب إلى قسم اللغة الإنجليزية، لكن لو ذهبنا ورأينا ما يخدم به الطفل هنا شيء غير طبيعي، لأن أغلب الذين يكتبون للطفل في بلادهم متخصص، وأغلب من يكتب في بلاد العرب والمسلمين هاوي، والهواية فرق بينها وبين شخص متخصص يعرف كيف يلعب على وتر كل مرحلة عمرية. الحاصل اسمع مني ولا تسمع عني، هذا منهج ينبغي الإنسان أن ينتبه له. أحيانا قد تأتي إلى رجل تثق به وتقول له: يا أخي أسألك عن فلان. هنا يظهر قضية ينبغي أن ننتبه لها، نحن نتعامل مع إنسان غير معصوم، وقد نتعامل في بعض الأحيان مع أقران، فتسأل قرين عن قريني، والأقران أكثر الناس عدلا وإنصافا، ولكن متى؟ بعد موت قرينه، أما في حال الحياة فقليل. ولهذا لما ترجم الذهبي للنويري كان قرينه، وأتمنى ترجعوا لترجمتي في السير، قال، شوف الآن ترجم، ها، حبيبي وقرة عيني وأخي، وبدأ في وصف وهو ماذا؟ يعيش معه. والإنصاف عزيز بين الأقران، ولهذا العلماء ماذا قال؟ كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى، لأن القرين في الغالب، قد تجد ناس يتقون الله عز وجل وكذا، القرين في الغالب يحاول أن يكون أفضل من أقران. ثم دعونا أيها الأخوة نقول أن هناك قرينا داعية، كلاهما يمارس عمل دعوة في بلد فيه قرابة 20 مليون. أسألكم الآن، هل يمكن لشخص واحد أن يحيط ب20 مليون؟ لو تصورنا بلد 20 مليون، كم في عدد المساجد؟ لنقل المتوسط 10,000 مسجد. لو أراد أن يزور هذه المساجد كلها ويلقي فيها كلمة، كم يحتاج من الوقت؟ 10,000، معناها السنة لو ذهب كل يوم إلى مسجد، وهذا مستحيل. لو قلنا يوميا يذهب، يعني 365 مسجدا سيزوره في السنة، كم يحتاج إلى الانتهاء من المساجد كله؟ عمر، صحيح؟ يعني لن يتفرغ لنفسه ولا لأولاده ولا شيء، سيتظل معه طائرة تنقله من مكان إلى مكان. هذا فقط مسجد. ترى لو قيل له نحن نريدك في المساجد في المدارس الأخرى، وأدخلوا عليه المدارس والمعاهد والجامعات والكليات وغيرها، ثم قالوا له لدينا مدارس تحفيظ نريدك أن تزورها أيضا، وتجمعت عليه فأصبحت 100,000، هل يستطيع أن يزورها؟ استطيع أو لا؟ فهل بالإمكان أيها الإخوة لداعية واحد أن يغطي؟ فكيف إذا كنت في بلد فيه 90 مليون، في بلد فيه 100 مليون، في 300 مليون، ثم تجد من عدم توفيق الله للبعض أنهم يتصارعون فيما بينهم على مجال واسع ورحب، صحراء شاسعة من الأعمال الدعوية وغيرها التي يمكن أن يعمل فيها الإنسان. ولكن هذا في نظري والله أعلم أنه من عدم توفيق الله للعبد. إن أحد السلف يقول: إذا أبغض الله قوما شغلهم بما لا ينفع، وأرى من الانشغال بما لا ينفع هو ماذا فعل فلان، ماذا فعل كذا، هل كذا، وأنا أريد أن تسبقه لا بأس، تتنافس معه على الخير لا بأس، لكن غمط الناس، احتقار الناس، إنزال الناس عن منازلهم التي أنزلهم الله عز وجل إياها ليس من فعل الأتقياء والصالح. لأنه لا يمكن لإنسان أيها الإخوة أن يحيط بهذا الكون كله. ولم يسلم الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، ولكن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهناك 100,000 وزيها، وهم الذين حجوا معه أو بقوا في القبائل. إذن ما الداعي لهذا الحسد؟ هي نفس بشرية ينبغي أن نفقه هذا والجميع يفقه إن شاء الله. النفس البشرية ميالة إلى أن تكون الأولى في كل شيء، مع أن هذا لا يمكن. لهذا أيها الإخوة الكرام قال: وأما الألباء أصحاب العقل، وهنا يظهر العقل، وهناك كتاب للثعالبي بعنوان العقل، أتمنى أن تقرأه لأن فيه لمسات الحقيقة رائعة، وكلام أيضا لبعض أهل العلم مميز، وبعض أهل التفسير تحدث عن العقل في آخر سورة الأحزاب عند قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قالوا: ما هي الأمانة؟ بعض أهل التفسير قالوا هو العقل، لأنه هو مناط التكليف، ثم جعلت الأمانة هذا العقل للإنسان. وهذا من أعظم ما كرم الله به الإنسان في ذاته، فلولا هذه العقول أيها الإخوة لأصبح الإنسان أشبه بالبهيمة، لا يستطيع أن يعرف حقا ولا أن يبطل باطلا ولا شيء من أمور الدنيا. بهذا إن بلغك عن أحد شيئا، فالمنهج الشرعي قد قاله الله في كتاب: فتثبتوا فتبينوا. على أي إنسان مهما كان الناقل، مهما كان الناقل. ولهذا تقرأ أحيانا في كتب التراجم ما الذي حصل بين سفيان الثوري وبين أبي حنيفة، ما الذي حصل بين مالك وابن إسحاق؟ ابن مالك يقول عن ابن إسحاق كذاب، أنه قال أنه روى عن زوجة هشام بن عروة، قال كيف يرى وكذاب عند العرب يريدون بها ثلاثة أشياء، إما الكذب الذي هو إقرار بخلاف الواقع، أو الكذب أنه مبتدئ، أو كذاب يعني خاطئ مخطئ، كما قال الرجل كذب أبو محمد، يقصد أخطأ أبو محمد في فهمه لحديث الوتر أو في نقله لحديث الوتر. ماذا قال أبو، قال ابن إسحاق عن مالك؟ دجال من الدجال. فلما بلغت مالك ماذا قال؟ قال لو قال دجال من الدجالين لكان وفق لغة العرب. الرجال الآن ما يفكر في العبارة، يقول بس لو قال دجال من الدجالين كانت ضمن السياق النحوي. لهذا أيها الإخوة اسمع مني ولا تسمع عني، اجعلها قاعدة لك في حياتك، سواء في العلاقات العائلية، قد تجد إنسان أحيانا يأتيك برسالة، أحيانا قد يأتي كلام من أخواتك على زوجتك، من زوجتك على أمك، هنا يظهر العقل أن الإنسان يكون هادئ ويتثبت ويجمع المعلومة. وفي الغالب أيها الأحبة، في الغالب أن الناس لا يعطوك الحقيقة كاملة، يعطوك نصف الحقيقة، والنصف الآخر الواجب عليك أن تبحث عنه حتى تكتمل الحقيقة لديك. قال يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، يعني ليس لهم دليل عليها، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون، وهذا الذي يحصل اليوم. اليوم ما أكثر الناس الذين يسلمون، لكن متى؟ عندما يعرض عليهم الإسلام بطريقة صحيحة بينة واضحة، وطوبى لمن فعلها. قال وكان مما فعل الله صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج. أوس والخزرج هما قبيلتان كما تعلمون نزعت من جنوب الجزيرة العربية بعد حادثة سد مأرب، انتقلوا إلى المدينة وهم يرجعون في نسبهم إلى أزد من قحطان، أزد قحطان. قال أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة. الحلف كان هذا فعل في الجاهلية، أن تتحالف قبيلتك بحيث لا يعتدي أحدهما على الآخر، وقد تزيد بعض الأحلاف أن ينصر بعضهم بعضا، وإلا فإن أصل الحلف أن هذه القبيلة لا تغزو تلك القبيلة. أحيانا قد يزيد على حسب اتفاقهم هم بينهم أن هذه القبيلة إذا حصلت لها شيء، حصل لها شيء من أمور الحرب نحو ذلك، فإن هذه القبيلة تعينها على القبائل الأخرى. قالوا أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمان. وهذا السماع أيها الإخوة كان يتداول في مجالس اليهود، وكانوا يعلمون في التوراة بأن نبيا يخرج يقال له الفارقليط، يخرج من جبال فاران، واليوم ثابت كما تعلمون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الكتب، وثمة كتب كثيرة خرجت، تمنى من الإخوة أنهم يطلعوا عليها، وقد قصت نفس ما هو موجود في داخل التوراة ووضع في داخل الكتاب ثم ترجم. محمد مثلا صلى الله عليه وسلم عند الغربيين، محمد في أعيني أو في التوراة والإنجيل، ثمة تنبيه أرجو أن ننتبه له أيها الإخوة، وهو أن الغرب المعاصرين سواء كانوا سياسيين أو اقتصاديين أو مفكرين أو مثقفين، عندما يتحدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدثوا عنه على أنه نبي، ولهذا لاحظوا العبارة التي دائما يوصف بها لا يذكرون وصف النبوة، مصلح اجتماعي، مصلح اقتصادي، رئيس دولة مميز، قائد مميز وفقط، وهذه أناس كثير يشاركونه فيها صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما ألف كتابه المئة الأوائل مايكل هارت طار الناس بذلك، وأن مايكل هارت قال كذا وكذا وكذا، وأن برنارد شو قال كذا في النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كمسلمين أصلا لسنا بحاجة إلى كلام، ولكن قد نستشهد بكلامهم في بعض الأحيان كتقدمة كتهيئة للغربي عند مناقشته أو عند الحديث معه عن رؤية القوم للنبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد منه، لكن نحن كمسلمين لا شك أن هذه القضية راسخة في قلوبنا على صدق نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وأنه نبي مبعوث من الله. قال ويتوعدونهم به إذا حاربوهم. يظهر والله أعلم من نصوص السيرة أنه لم يكن يعرف أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون من بني إسماعيل، وكانوا يظنون أنه من بني إسحاق، ولهذا لما خرج من بني إسماعيل زادت عداوته، كانوا يريدون أن يستمر في أمتهم. قال ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ويقولون إن سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. قال وكان الأنصار يحجون البيت، كما ذكرنا لكم بأن العرب كانت تحج البيت سواء قريش أو العرب المحيطة بها. أما اليهود أيها الإخوة فليس عندهم لا حج ولا عمرة، ولذلك لم يدخلوا مكة أبدا ولم يدخلوها إلى قيام الساعة. وأما اليهود فلا، يعني لا يحرمون لا بحج ولا عمرة. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه علامات، قالوا والله هذا الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. ولهذا أيها الإخوة كما يقولون كلام الدارج رب ضارة نافع، فأراد اليهود شيئا وأراد الله شيئا آخر، وأخرج اليهود هذا الكلام من كتبهم كله من أجل نفع هذه الأمة التي ستؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن انظروا الآن للتمهيد، وهذا أيها الأحبة يناسب الحديث معه الحديث عن لطف الله واسم الله اللطيف، فإن الله جل في علاه يفتح للناس أبوابا من أماكن لا يعلمون عنها ولا يعرفون، ويأتي الفرج من جهة لم يكن يتوقعها الإنسان، وهذا من تمام لطف الله بعباده. يوسف عليه السلام خرج من السجن بسبب ماذا؟ بسبب إيش؟ رؤية يراها ملك، الملك، والملك يبدأ يخطط على هذه الرؤية، ثم بعد ذلك تزيد الأحداث ورؤية وتعبير رؤية ونساء ونحو ذلك، وفجأة يأتوني به استخلصه لنفسي، إنك اليوم لدينا مكين أمين. طيب بالأمس كنتم تسجنونني، وهذا كله من لطف الله عز وجل وتمام لطفه عز وجل. أحيانا الإنسان يكاد يقع في مصيبة لكن الله تعالى من لطفه يمنعه من ذلك الأمر. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليحمي عبده كما يحمي عبده كما يحمي أحدكم مريضا، يحميه يمنع عنك بلاء كبير. أحيانا الإنسان على وشك الوقوع في المعصية وفي أثناء ارتكابه أو محاولة ارتكابه للمعصية يبعث الله له رسالة في جواله تثنيه عن ذلك، أو أحيانا مقطع يشاهده فيه تلاوة القرآن وغير ذلك، كل هذا من لطف الله جل في علاه. قال وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس هنا على ماذا؟ على ماذا؟ وكان سويد بن الصامت قد قدم مكة فدعاه رسول الله. إيش الدرس اللي نستفيد؟ البحث عن من؟ ممكن أيضا. تمام أحسنت، هذا الكلام سليم، بس نحتاج إلى عبارة بس دعوية الآن تطلق بشكل كبير. عن جميل، إيش تسمى كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع سويد فقط لوحدهما، سمى دعوة إيش؟ لا تمام، كلام اللي قاله الأخ صحيح، دعوة فردية، في دعوة جماعية وفي دعوة فردية. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بماذا؟ كان يأخذ أبو بكر يدعوه الإسلام، أسلم أبو بكر يذهب لطلحة بن عبيد يسلم، يذهب أبو بكر لعثمان بن عفان يذهب إلى الزبير بن العوام، وهكذا حتى جاء بستة من العشرة. دعوة الفردية أيها الإخوة فن ينبغي للإنسان أن يتقنه، ويحتاج لإتقانه أن يتعلمه، أن المعرفة تسبق الإتقان، كيف أتعامل مع هذا الإنسان؟ ما هي خلفيات هذا الشخص؟ ما هو العلم الذي يملكه؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ انظروا من الحكمة والمعرفة، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم. إذن في قضية تدرج، لكن قبل التدرج في معرفة سابقة بحال المدعوين، احتاج نحن أن نتعرف على حال المدعو. حال المدعو ذكر أو أنثى، الخلفيات السابقة لديه، الشبهة التي تؤثر عليه، طريقة التأثير عليه، ما هو الحوار الممكن. ويمكن أن يأخذ الإنسان مجموعة من الدورات في قضية الحوار والإقناع وتغيير المفاهيم لدى الشخص الآخر، وهكذا. كل هذا فن وعلم يحتاج الإنسان ينتبه له. قال فلم يبعد يعني عن الإجابة ولم يستجب، ثم انصرف إلى المدينة. وهنا درس عين، خطورة التردد في قبول الحق. فإذا بلغك شيء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة، إذا كان هذا العمل قابلا يعني لعدم الاستمرار، فقط يثبت في صحيفتك بأنك عملت. لكن إن كان من الواجب على الإنسان أن يلازمه، يجب عليه ملازمة. لهذا هذا الرجل انصرف ولم يسلم، ففاته. قال فقتل في بعض حروبهم، مات على الكفر أيضا. الإخوة الكرام، ويحتاج الإنسان إذا سمع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتردد. إذا جاء شيء في الشريعة كن مسلما محافظا على أمور الدين صغيرها وكبيرها. قال وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب، لأن عبد المطلب كما تعلمون قد تزوج في المدينة، تمام، من بني النجار الذين نزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة كما سيأتينا إن شاء الله. ثم قدم مكة أبو الحيصر، مكة أبو الحيصر أنس بن رافع، في فتية من قومه من بني عبد الأشهر. وهنا الحقيقة درس مهم أيضا، وهو أن أكثر الناس قبولا للحق وللباطل، للحق وللباطل، الشبه والفتية. ولهذا تجدون أنه أحيانا يستخدم بعض الشباب في الباطل. لماذا؟ لقلة خبرته ولثقته المفرطة في الشخص الآخر، هذا في الباطل. وأما في الحق فبلا شك أن الشاب الذي يطاوع الحق من أول وهلة ويثبت عليه فهو ممن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب إيش نشأ منذ الصغر، نشأ في عبادة الله. فقبول الحق من الشاب منذ الصغر وتربيه عليه وثباته عليه، لا شك أن هذه من النعم التي يهبها الله عز وجل. ولهذا لما تقرأ تراجم مثلا النووي، تقرأ تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية، يجد شيء عجيب، أن الله تعالى حماهم منذ الصغر فلم يقعوا لا في منكرات ولا في أمور الناس التي اعتادوها من هم في سنهم، حماهم الله عز وجل. ولذا إذا كان الشاب بهذه الطريقة فهو قرة عين. تريد تعرف قرة العين؟ اجلس يوم بعد صلاة العصر في حلقة تحفيظ قرآن وانظر للشباب، شباب في سن الزهو يتربون على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جئت للمظهر والشكل والهيئة بشيء يشرح النفس يرحمك الله ويشرح الصدر، وإن جئت إلى المخبر من محافظة على التدين والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أيضا شيئا جميلا، وهذه نعمة من الله يمن بها الله عز وجل على بعض الناس. فمن رزق ولدا من هذا النوع حتى لو كان الأب مقصرا أو الأم مقصرة فليفرحوا بمثل هذا وليعينوا ولدهم. فإن نجد أحيانا بعض الأسر إذا خرج فيهم شاب صالح تقي بدأ الاستهزاء، فإذا خرجت لحيته بدأوا الكلام عليه، وأنه أنت لازلت في مقتبل العمر وما في داعي للتعقيد، وأصبح الدين تعقيدا. لا يقول هذا إنسان، بل هذا حفظ لهذا الشاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد في حديث فيه ضعف، قال إن ربكم ليعجب من الشاب ليس له صبوة. شاب تجد أحيانا بعض طلاب الحلقات من عمر 6 سنوات وهو مستمر في الحلقة إلى المرحلة الثانوية وهو لم يشاهد، لم يسمع أغنيته ولم يشاهد مقطعا، هذا تحدي كبير أيها، تحدي كبير. وهذه الصورة الجميلة الرائعة في المجتمعات المسلمة يكرهها أهل الشر ويتمنون أن هؤلاء يفسدون ولا يتمنون أن يبقوا على الخير الذي هو. وهذا منهج عندهم ليس منهجا حديثا بل هو مستمر على مر العصور. قال: قدم هذا أبو الحيصر في فتية من قومه من بني عبد الأشهر يطلبون الحلف، جاءوا لمحالفة قريش بالحلف الذي ذكرناه قبل قليل، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. لاحظوا أيها الإخوة مسألة مهمة هنا وهي اقتناص الفرص، أنه إذا جاء شخص خاصة إذا كان هذا الشخص من النادر ملاقاته ومقابلته مرة أخرى ينبغي أن يستثمر. ولهذا نحن قلنا في أول درس ألقيناه هنا أن الأصل في الدعوة أن تقدم للناس كلهم، الأصل في الدعوة أن تقدم للناس كلهم، ولكن عند التشاح في الوقت فإن الإنسان يقدم الأفضل ذو الأثر الأكبر. فإذا ذهب إنسان مثلا إلى بلد سيزوره لمدة يومين، هنا نقول له اجعل 80% من وقتك للرؤوس الكبيرة التي لها أثر في مجتمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ذهب إلى من؟ إلى بني عبد ياليل، لم يذهب إلى عوام الناس، لأنه إذا آمن الرجل الكبير وأسلم صدق البقى. الأتباع هم تبع لأسيادهم ولمن هو رأس فيهم. فقال إياس بن معاذ منهم: وكان شابا حدثا صغيرا، يا قوم والله خير مما جئنا له. يقول: ترى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لنا خير مما جئنا له من طلب الحلف من قريش. فضربه أبو الحيصر وانتهره فسكت. ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلم. وهذا خبر إسلامه جاء عند البيهقي في الدلائل، وأنه كان عند موته يهلل ويحمد الله ويسبحه حتى قضى نحبه. ويبدو أنه مات شابا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرابة سنتين إلا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المدينة. فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلم. طيب، هذه الحادثة إخوة الكرام وهي حادثة أويس سويد بن الصامت وغيرهم فيها بعض الدروس التي ينبه عليها كما حصل أثناء الحديث، منها أن الداعية إذا أغلقت في وجهه أبواب الدعوة في قوم والقريبين منه فإنه يبحث له عن بيئة أخرى ينشر فيها دينه. يقال هذا الكلام في زمن نجد بعض الأشخاص إذا عورض إذا أوذي فما الذي يفعله؟ ييأس، يحبط، يترك العمل بالكلية. وهذا ليس فعل العاقل، ليس فعل أصحاب المبادئ الذين لهم مبدأ يعيشون عليه، أنهم بمجرد أن يؤذوا في هذا المبدأ يتركون العمل. وقد عشت ورأيت أناس كثر، أحد الإخوة له كتب ومؤلفات كثيرة في السوق، زرته مرة وكان له نشاطا دعويا في الرياض، زرته في بيته وجلست معه، أكاد أجزم بأن النصف ساعة أو 45 دقيقة التي جلست معه فيها من عبارات الإحباط ما يكفي لتدميري لمدة سنتين. يعني من كان مبتلى بهذا الأمر لا ينقل بلاءه للآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المريض ويقول: إذا زار أحدكم أخاه فلينفس له في أجل. ليش؟ لأن التنفيس في الأجل هي من البشرى أو من النفسية التي يمكن أن تعين هذا الإنسان على القيام والشفاء. لكن بعض الأشخاص لا، وين جناح فلان؟ قال: والله 400 جنيه. قال: سبحان الله، الشهر الماضي أنا زرت واحد ودفناه وصلينا عليكم الحمام. يعني هذا حتى بيموت ضعف. ما الداعي لمثل هذه العبارة؟ هناك أناس أيها الإخوة تعودت أعينهم وألسنتهم على رؤية الظلام فقط وعلى الكلام المظلم. حتى مع أهالي بيته وإذا جلس مع أولاده لا يسمعون منه إلا الكلام السلبي. هذا لا يصلح أن يكون أبا ولا مربيا ولا أستاذا ولا رجلا صاحب وجاهة ويحدث الناس. الحياة أيها الإخوة كبيرة، ونحن نؤمن دائما في داخلنا بأن هذا الكون يتصرف فيه من؟ الله. إذا كان التصرف هذا لله، كيف نجعله لعباد الله السيطرة عنه؟ ولهذا أقصى ما يفعله العباد فيك هو تنفيذ أمر الله، أما أن يفعلهم ويدبروا من أنفسهم لا. ومكروا مكرا ومكرنا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم. ثم قال الله عز وجل في سورة أخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لكن ترى حتى هذا المكر الكبار والضخم الذي تدفع فيه مليارات، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسل، إن الله عزيز ذو انتقام. يا أيها المؤمنين، الله له نصر، له نصر في الدنيا وله نصر في الآخرة. قد يتأخر النصر هنا ويجعله نصرا هناك يرى فيه المؤمنين وتشفى صدورهم من أولئك القوم. الأمر الثاني خبث اليهود حيث علموا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، بل أصبحوا وهم كفار يهددونهم بالقتل أيضا إذا جاءهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن الرسالة التي يبعثها أولئك اليهود هي القتل فقط، وهذا ديدنهم على مر العمر، ولهذا هم يقتلون ويقتلون ولا يزالون إلى اليوم يعادون ويوالون من يقترب ويبتعد من محرقتهم في ألمانيا على يدهم. اليهود في ألمانيا وفي النمسا، وكيف فعل معهم ذلك الرجل النمساوي الأصل، ثم ذهب بعد ذلك إلى ألمانيا وكان في الحرب العالمية الثانية وما حصل فيها، لكن هذا الرجل عمل فيهم محرقة تصح أو لا تصح، لكن من أنكرها فإنه يلاقي من العداء ما الله بها. ولهذا خاتمة الزمان ستكون مع اليهود في قتل وحروب ومعارك، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، لأن هؤلاء القوم أيها الإخوة لا يصلح لهم لشدة عدائهم وبغضهم وتحاملهم على المسلمين إلا هذا. ولهذا في آخر الزمان حتى الشجر تتحدث، أليس كذلك؟ يقول شجر الغرق، الشجر كلها إلا شجرة الغرق، يقول ورائي يهودي تعال ف إيش؟ ما قالوا ادعوه، صحيح؟ لأنهم وصلوا من الفساد إلى أنه لا يمكن أن يعيش عيشة سوية صحيح. ومع هذا أيها الإخوة نحتاج أن ندرس حال هؤلاء القوم وأن نرى جوانب عجيبة في حياتهم، وهم قرابة 5 ملايين على مستوى العالم، وأن نعرف مثلا أن اليهود قسمان شكنزايم وسفرديم، وعندهم من الطبقية ما الله بها، فاليهود الأوروبيين غير اليهود العرب، ويهود الحبشة واليمن والمغرب غير اليهود الذين يأتون من أوروبا ويأتون من روسيا، وعندهم الأشياء العجيبة الاعتناء بلغتهم العبرية، ولهذا كل من قدم إلى بلادهم لا يتقن لغتهم يجعلونهم في مخيمات يتعلمون اللغة العبرية ثم يدخلون بعد ذلك إلى المجتمع الإسرائيلي. هناك كتاب لطيف صغير اسمه التجربة الصهيونية في التنمية، التجربة الصهيونية في التنمية، يحتاج فعلا الإنسان أن يقرأ ويرى يعني شيء عجيب في تلك الأمة الموجودة الآن وقريبة من بلاد المسلمين، بل في داخل بلاد المسلمين. هناك رسالة علمية تاج ماجستير لأحد الأخوات من مصر بعنوان كيف يربي اليهود أطفاله، يحتاج أيضا أن نستقرئ هذا الواقع، ما الذي يحصل هنا؟ اليهود الآن يسيطرون تجاريا على أماكن كثيرة جدا، وحواسيب والإعلام وغير ذلك هو تحت سيطرتهم، بل كثير من البلدان هم يشكلون جزءا قليلا منهم، لكنهم لهم السيطرة كبيرة خاصة في الإعلام والاقتصاد، وهما بابان كبيران في حياة الأمة. أيضا منها أيها الإخوة من الدروس التي نستفيدها الصبر على الدعوة، هذا ما أسلم، هذا ما هذا ابتعد عن الحق، هذا أوذي، هذا فعل به كذا، ومع هذا صلى الله عليه وسلم أصبر ثابت دائم على الحق، وليس كما يفعل بعض الإخوة أنه بمجرد إيذائه تجد إمام مسجد لقي أذى من جماعة مسجده أيا كان نوع هذا الأذى، لأن بعض الناس كما تعلمون أيها الإخوة لا يجد نفسه ولا ذاته إلا إذا آذى الآخرين. هذه نفوس معروفة وموجودة في كثير من المجتمعات، فهو لا يشعر بقيمته إلا إذا آذى شخص، ويتلقى بعض الأئمة نوع من الأذى مثل هذا سواء بالكلام أو كذا. تجد بعض الأشخاص يستطيع أن يصبر لمدة 45 دقيقة ساعة أن يحصل على وجبة غداء في مطعم من المطاعم، لكن إذا تأخر الإمام دقيقة واحدة تقوم الدنيا ولا تقوم. وهذا بلا شك من سفه العقول، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن هذا نوع من الرباط، هو الجلوس في المسجد إلى انتظار الصلاة إلى الصلاة. هذه من الأعمال التي يباهي الله عز وجل بها الإنسان، خاصة إذا نويتم أنتم جلوسكم من المغرب العشاء، أي أجر أيها الإخوة ينال الإنسان بسبب هذا الفعل، كما في حديث معاذ عند الإمام أحمد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الأعمال المنجيات الكفارات عند الله عز وجل انتظار الصلاة إلى الصلاة. وفي صحيح مسلم قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط. من اللطائف حتى تروا عقول الناس، أحد المساجد شكى المأمومين في إمامه، وكانت الشكوى هي أن الرجل الإمام يقرأ آيات يقصدهم فيها، يقرأ آيات يقصدهم فيها. هذه طيب آية من كتاب الله، إذا قرأ عن اليهود عن النصارى عن هؤلاء هل يقصد هؤلاء؟ طوروا شكوى إلى الوزارة بهذا، يعني هؤلاء المأمومين ماذا تفعل فيهم؟ تفتيهم بأن يصلي كل واحد في بيته؟ ها؟ تقرأ لهم صورة واحدة فقط؟ هذا غير صحيح، غير صحيح أنه يصل الناس إلى هذه الدرجة. ولا شك أن الإمامة أيها الإخوة من أعظم الأعمال، إمامة الناس والصلاة بهم وتلاوة كلام الله، هذه عظيمة. أن الله يختارك لتقف بين الناس ويجعلك محافظا على الصلاة وتقرأ كلام الله عز وجل أو مؤذنا أيضا، ما الذي يعني هذه الوظيفة كلما علي على أمر وظيفة دينية كلما كفر الحسد عليه. ذلك الإنسان يصبر يحتمل ويعلم بأن أذى سيقابله في طريقه إلى الله عز وجل، وهذا من الشيء الذي المعروف على مر العصور. أيضا الثبات والاستمرار على العمل الدؤوب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكاسل عليه الصلاة والسلام، لما نزل عليه قم قام. وكل أيها الإخوة من استمر في عمل استمر ولم ينقطع حصل فيه شيئا كثيرا. بعض الإخوة يطلبون العلم في أثناء وجودهم في الجامعة، فإذا تخرجوا من الجامعة وانشغلوا بزوجاتهم وأولادهم ونحو ذلك قل طلبهم للعلم. هذا العلم أيها الإخوة مثل خزان الماء، إذا لم يكن ثمة موارد توصل إليه من القراءة والاطلاع وحضور دروس أهل العلم، وإلا سيبقى الإنسان. لا تظن يوما ما بأنك وصلت إلى مرحلة لا تحتاج فيها للتلقي من الآخر، هنا ستصل. ولهذا تجد العلماء يستفيد بعضهم من بعض، ابن المبارك وسفيان الثوري يقفون على المسجد يتذاكرون الحديث. عطاء بن أبي رباح يقول كان المسجد وسادتي لعشرين سنة، الآن طالب العلم يجلس 4 سنوات في الجامعة وإذا لم يدعوه الناس لفتح درس ونحو ذلك فإنه يشعر بأنه غير مهتم به ومهمل، وأن الناس ضيعوا علمه الذي عنده. اصبر يا أخي، لا تتزبب قبل أن تتحصرم. لا يمكن للزبيب أن يكون زبيبا ما لم يمر بمراحل حتى يصبح الإنسان زبيبا. هذا نشر العلم، الله عز وجل لا يوفق إليه إلا من أراده وتوفيقه سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يقول لم أرى بعد طلب العلم خير من نشره للناس، ويمكن للإنسان أن ينشره في بيئات ضيقة ثم يتوسع بعد ذلك، يبدأ بجماعة مسجده حتى يتعلم ويصبح عنده قدرة على الحديث وفهم كلام الناس وردودهم وهكذا، ثم بعد ذلك يتوسع زيادة من خلال خطبة جمعة، ما يتحدث الناس في المساجد كمحاضرات، ما يصعد إلى أماكن أخرى لنفع الناس أكثر. لكن يا إخواني، نحن عندنا عبارة مشهورة تقول: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالشخص الذي يستعجل يريد أن ينبغ أمام الناس، إذا جاء الليل قبل نومه تجد البيت الذي يردده: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. لا، ضع نفسك في مكانها ولا تحطمه، وهذا ليس تحطيم. لا، نقول أيها الإخوة، الإنسان يسعى لنشر العلم، ولكن يبدأ من نقاط ومن دوائر ضيقة ثم يتوسع، لأن من جاء إلى الأعلى يسقط بعد ذلك سقوطا شنيعا. ولم يخرج مشايخنا للناس إلا بعد أن أصبحت أعمارهم فوق 50. وهذا الشيخ بن جبرين كان في الشميسي درسه لا يحضره إلا 3-4 أشخاص، وفي آخر عمره كان درسه في جامع القاضي يمتلي من بداية المسجد إلى آخره. أليس كذلك أيها الإخوة؟ هذا عمل سنين طويلة. الشباب اليوم لديهم عجلة في التصدر، ومن تصدر أيها الإخوة عرض عقله ونفسه ودينه للناس، ويبدأ في الشهرة وهو صغير ثم يفتن بعد ذلك. وهي كما قال ابن عباس: فتنة للتابع، ابن مسعود: فتنة للتابع والمتبوع. ولهذا وصيتي لكل أحبتي أن يحرص الإنسان على أن يلزم عتبة العلماء، أن يستمر في القراءة والاطلاع حتى ينبغ، وينبل بإذن الله يوم من الأيام. وخذها نصيحة: من طلب العلم بصدق فتح الله له أبوابا لا يعلم عنها في نشر، لكن اطلبه بصدق وإخلاص نية، وأن ترفع الجهل عن نفسك ثم عن الناس، وستجد أن الله يفتح لك أبوابا كثيرة من أبواب نشر. هنا أيها الإخوة، يعني نتوقف بإذن الله تعالى، لنبدأ إن شاء الله اللقاء القادم في بيعة العقبة الأولى والثانية، وسنتحدث عن دروس دعوية وتربوية، ولعلي إن شاء الله أفرد كلام في بداية حديث القادم عن الدعوة الفردية أسسها، وكيف يتعامل بها الإنسان عندما يريد أن يدعو الإنسان نصراني، يدعو مثلا بوذي، يدعو إنسانا مسلما لكن لديه تقصير ومعصية. تحدث عنها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. الله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد.